السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سعيد وابن أبي عروبة، عن قتادة وابن دعامة، عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبيه، عن أبي موسى، عن جده أبي موسى، نعم، عن جده أبي موسى، أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها بينهما نصفين، فقضى بها بينهما نصفين. يقول: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وهذا لفظه، وقال إسناد هذا الحديث جيد، وقال بعضهم بل ضعيف لأنه مضطرب، والاضطراب أن يروى الحديث على أوجه مختلفة متساوية. الإمام النسائي لما روى هذا الحديث قال: إسناد هذا الحديث جيد. قلنا في جيد: مر بنا مرارا أنه أن العلم أن أهل العلم يعبرون بهذا عن الصحيح، ولهذا جاء في جامع الترمذي في 3 أحاديث قال: هذا حديث حسن جيد، يعني حديث حسن صحيح. وابن حجر أقر هذا الكلام وأنهم يريدون بها الصحة، قال: إلا أن استثنى، إلا أن الجهبذ وهو النقاد الخبير لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة. ومنزلة النسائي في هذا الباب وتحريه وتشدده في نقد الرواة معروف. وإن اشتملت سننه على بعض الأحاديث الضعيفة، لكنها أنظف من بقية السنن. السنن الكبرى فيها حديث ضعيفة، والصغرى أقل ضعيفا، ومع ذلك أسانيده أنظف من بقية السنن. على كل حال، هو قال: هذا إسناد هذا الحديث جيد، وأثبت بعضهم الاضطراب لهذا الحديث. ووجه الاضطراب أنه مروي على أوجه وبألفاظ، قال: ففي رواية سعيد بن أبي بردة من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عنه أن رجلين اختصما في دابة ليس لواحد منهما بينة، فقضى صلى الله عليه وسلم بها بينهما نصفين. هذا وجه. وفي رواية سعيد من رواية همام عن قتادة أن الرجلين بعث كل واحد منهما بشاهد. في الرواية الأولى ليس لواحد منهما بينة، وفي الرواية الثانية في الحديث نفسه أن الرجلين بعث كل واحد منهما بشاهد، فقضى صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. قال: وفي رواية النضر بن أنس عن أبي بردة نحو رواية همام، في رواية خلاس من رواية سعيد عن قتادة عنه ليس فيه أنه جعله بينهما نصفين، وإنما قال: استهما على اليمين، يعني احلفا، اقترعا، أيكم يحلف أنه له، استهما يعني اقترعا، الاستهام الاقتراع، على اليمين أيكما يحلف ما كان أحب ذلك أو كره، وليس فيه ذكر للشاهد. في رواية ليس لهما بينة، وفي رواية جاء كل واحد منهما بشاهد، وفي رواية أمرهما بالاستهام بالاقترار. وفي رواية خلاس من رواية أبان العطار عن قتادة عنه: إذا جاء هذا بشاهد وهذا بشاهد فأنت ترى هذا الاختلاف، فأنت ترى يعني تقرير المخرج، فأنت ترى هذا الاختلاف الشديد في لفظ الحديث ما يؤكد ضعفه، وأن الرواة اضطربوا فيه اضطرابا شديدا. وبالجملة فالحديث ضعيف والصواب فيه الإرسال كما تقدم تفصيله. لكن كل هذا إذا لم يمكن ترجيح بعض الروايات على بعض، لأنه من شرط الاضطراب أن يروى الحديث على أوجه مختلفة. الحديث روي على أوجه، وفي هذه الأوجه نوع اختلاف، لكن هل هي متساوية؟ فإذا أمكن ترجيح بعضها على بعض انتفى الاضطراب. والإمام النسائي لما قال إسناده جيد كأنه يرجح هذا الإسناد على غيره، وحينئذ ينتفي الاضطراب الذي ذكر في الخبر. والحكم فيه له ما يشهد له. قال أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينه، فقضى بها بينهما نصفين. والحديث الذي يليه وروى أبو داود من حديث همام عن قتادة بإسناده أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. المقصود أن المدعيين إذا استويا، إذا استوى دعواهما بالبينة أو بعدمها، بالبينة أو بعدمها، سواء جاء كل واحد منهم بشاهدين متماثلين أو بشاهد واحد لكل واحد منهما واحد متماثلين أو بدون شاهد، ما الذي يصنعه القاضي في الحديث الموجود عندنا أنه قضى أو قسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين؟ اختصم اثنان عند علي بن أبي طالب في نعل، هذا يقول نعلي وجاء بخمسة شهود، والثاني يقول نعلي وجاء بشاهدين. البعير تمكن قسمته، يعطى كل واحد نصف، لكن النعل كل واحد يعطى نعل؟ ما الذي صنعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ يقال يباع النعل ويعطى ويقسم، تقسم قيمته سبعة أقسام، فيعطى صاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم، وصاحب الشاهدين يعطى سهمين. وعلى هذا إذا استوت البينات هل نقول تساقطت؟ فلا بين كأنه لم توجد أصلا؟ يعني إذا استوت الأدلة في مسألة شرعية فما الحكم؟ استوت الأدلة من كل وجه، ما موقف المجتهد؟ ها؟ شو؟ التوقف، لأنه ليس له أن يرجح بغير مرجح. الآن استوت البينات وجودا وعدما، إما أن لا يوجد بينة أصلا، ليس لواحد منهما بينة، أو يوجد بينة لكنها متكافئة من كل وجه. في الرواية الأولى فقضى بينهما نصفين، وفي الثانية فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. فإذا استوت البينات وجودا أو عدما وأمكنت القسمة فإن العين المدعات تقسم بينهما نصفين. طيب مضى مسألة الاستهام وهو الاقتراع، والاقتراع ما يقال تقام قرعة ومن خرجت له يأخذ العين المدعات على ضوء ما جاء سابقا. على كل حال جاء النص بهذا وبهذا، والقاضي له أن يجتهد في هذا الأمر. وإن قال بعضهم أن القسمة أقرب إلى العدل، أقرب إلى العدل، وكونه يقرع بينهما ويأخذه واحد كاملا والثاني ما يأخذ شيء، والقرعة شرعية جاءت بها النصوص من الكتاب والسنة فهي معتبرة، ولا يقال هذا الظلم. النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فمن خرجت لها القرعة سافر بها. يقول هل ظلم الأخريات؟ ها؟ ما ظلم الأخريات، لأن القرعة وسيلة شرعية. وهنا قسمها بينهما نصفين، فالقاضي له أن يجتهد إذا رأى من علامات الصدق على أحدهما، ودلت القرائن على صدقه، له أن يشدد في الضغط على الثاني حتى يبين له ما يتبين به الحق. وإذا كانوا متساوين من كل جهة، فإن رأى أن المصلحة في القرعة وأنها تحل الإشكال وأنها حكم شرعي، وأما القسمة فكأنها من باب الصلح، كأنها من باب الصلح. والقضاء الشرعي والقضاة مفتوح لهم باب الاجتهاد إذا كانوا أهل، إذا كانوا أهلا للاجتهاد. ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، نسأل الله العافية. من هم؟ رجل على فضل ماء بالفلاك في البراري والقفار، عنده ماء فمر به محتاج ومنع، يعني في البلدان والقرى والأمصار الأمر أسهل، أما أعطاه هذا أعطاه هذا، ما وجد من يعطيه وجد من يبيعه، لكن بالفلات إما أن يعطيه وإما يموت من العطش. رجل على فضل ماء، فضل ماء زائد عن حاجته، على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل، من جاء يستقي منه أو يشرب قال دونك بالسلاح يمنعه، يمنعه من ابن السبيل. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر، بعد العصر يعني بعد صلاة العصر، وهذا من باب التغليظ، لأن الوقت فاضل وأقسم الله به، والعصر وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى فلها شأن، ولها شأن. ورجل بايع رجلا بعد بسلعة بعد العصر، في تفسير سورة العصر عند الألوسي وفي الأصل عند الرازي نقلا عن الرازي، يقول: جاءت امرأة تصيح في أسواق المدينة تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فدلت عليه، فقالت إنها شربت الخمر وزنت وجاءت بولد فقتلته، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام حسب الرواية: لعلك لم تصلي العصر، لعلك لم تصلي العصر. الحديث باطل لا أصل له، ولذا يقول الألوسي: تفرد بذكره الإمام. من يعني الرازي؟ تفرد لا يوجد في أي كتاب من كتب العلم إلا عند الرازي. يقول: تفرد بذكره الإمام. يقول الألوسي: ولعمري أنه إمام في معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث. مدح ولا ذم؟ ها؟ ثم شديد. الذي يعرف شيء لا يعرفه أهل الحديث، ما الذي لا يعرفه أهل الحديث؟ الموضوع المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. والشاهد تعظيم شأن صلاة العصر والنصوص الواردة فيها لا يحتاج معها إلى مثل ما ذكره الرازي ونقله الألوسي، ما يحتاج. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى التي هي العصر، من صلى البردين دخل الجنة، والملائكة تجتمع في صلاة الصبح وفي صلاة العصر وهكذا. المقصود وهنا فيه ما يدل على عظمة هذا الوقت وتعظيمه: رجلا بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا، اشترى هذه السلعة بألف. يقول للزبون الذي يريد الشراء: أقسم بالله بعد العصر اشتراها بألف، لأخذها بكذا وكذا، فصدقه وهو على غير ذلك وهو كاذب، اشتراها بسبعمائة أو ثمانمائة. فقال: مدام اشتريتها بألف فنعطيك مكسب ألف ومئة، خذ ألف ومئة، بناء على صدقه وهو أن اشتراها بألف. ما كل الناس يعرفون الأثمان بدقة، وبعضهم لو عرف الثمن وهو محتاج لهذه السلعة ولا يجدها عند غيره يشتريه ويصدقه. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك واشتراها بسبعمائة، وأقسم أنه اشتراها بألف. كثير من الناس إذا قال البائع اشترتها بكذا، كثير من الناس لن يسومها بأقل من ذلك. فإذا كان كاذبا ثم تبين للمشتري الكذب، يثبت له الخيار ولا ما يثبت؟ يثبت له الخيار، ويسمى خيار التخبير، خيار التخبير بالثمن، خيار التخبير بالثمن. إذا قال اشتريت بكذا وهو كاذب، اشترى قال بألف وأخذها منه بمكسب مئة أو أقل وأكثر، ثم ذهب وأجدها في السوق بأقل من ذلك، فتبين أن هذا الكاذب اشتراها بأقل مما في السوق أو بمثل ما في السوق، يثبت له الخيار، ويسمى عند أهل العلم خيار التخبير بالثمن. ورجل بايع إماما على الولاية العامة، بايعه وأعطاه صفقة يمينه على ضوء ما جاء في حديث عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره على أن نقول أو نقوم بالحق لا نخاف في الله لومة لائم، لكنه بايع هذا الأصل، تبايع على السمع والطاعة. فإذا بايعت لزمك ما بايعت عليه، لكن هذا ما بايع إلا للدنيا، لا يبايعه إلا للدنيا صلى الله عليه وسلم. فإن أعطاه منها رضي أو وفى كما بعض الروايات، وإن لم يعطه منها لم يفي. إن أعطاه من الدنيا استمر على البيعة وسمع وأطاع، وإن لم يعطه من هذه الدنيا فلا سمع ولا طاعة. هذا من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ويشاركهم في هذا الوعيد جمع من الناس بلغوا فيما جاء في النصوص 9 أو 10. الحصر هنا 3 لا يكلمهم الله، يعني الأسلوب حصري أو لا؟ لا، ليس بحصر، ليس بحصر، يقبل الزيادة، يقبل الزيادة. ولذا جاء في نصوص الإضافة على هؤلاء الثلاثة، المنان والمسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، بلغ 10 فيما حصره أهل العلم. في قوله عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيح لم يتكلم في المهد إلا 3، لم يتكلم في المهد إلا 3، وجاء في أحاديث صحيحة زيادة على 3 وصلوا إلى 7. ماذا يقال في مثل هذا؟ إذا كان هذا لا يفيد الحصر ولا مانع من الزيادة، ففي قوله عليه الصلاة والسلام لم يتكلم في المهد إلا 3، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام زيادة 4 فبلغوا 7، قالوا إن هذا على حد علمه في أول الأمر، ثم أخبر بالزائد بعد ذلك، ثم أخبر بالزائد بعد ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، فيتكلم بما يعلم. فإذا أضيف وزيد على ما في علمه من علم الله جل وعلا يتكلم. وبعض الشراح ما وفق، أساء الأدب فقال في هذا الحصر نظر، صلى الله العافية، في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام نظر، والحديث في الصحيحين، كأنه يتعامل مع شخص مثله. على كل حال 3 لا يكلمهم الله، هل في هذا إثبات صفة الكلام لله عز وجل؟ يعني جاء بصيغة النفي، لا يكلمهم الله يوم القيامة. لما حجب هؤلاء بمعصيتهم، يعني في حال الغضب، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قالوا في هذه الآية إثبات النظر، رؤية الله جل وعلا، لأنه لما حجبوا عن رؤيته في حال الغضب دل على أنه يرى في حال الرضا. وهنا لما منعوا أو حرموا كلام الله جل وعلا في حال الغضب دل على أنه يكلم من شاء في حال الرضا ولا ينظر إليهم. وصفة الكلام وصفة النظر والرؤية لله جل وعلا صفات قطعية متواترة جاءت بها النصوص واتفق عليها سلف الأمة وأئمتها، ولا يزكيهم يعني لا يطهرهم لا يطهرهم. هل المقصود أن هذه كبائر ولا ليست كبائر؟ كبائر لوجود الوعيد الشديد عليها. والشاهد رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، متفق عليه وللبخاري. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مالا امرئ مسلم، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مالا امرئ مسلم، يعني لو حلف بعد الظهر يستحق هذا الوعيد ولا لا؟ ايش فائدة بعد العصر؟ ها؟ شو؟ إيه، لكن لو حلف بعد الظهر ارتكب محرم واقتطع بها مال مسلم غموس لا شك، لكن هذه الأوصاف الثلاثة والوعيد بالجمل الثلاث خاص بمن حلف بعد العصر. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر، وهذا من التعظيم بالزمان، تعظيم بالزمان ليقتطع بها مال امرئ مسلم. وسيأتي في الحديث الذي يليه التعظيم بالمكان، التعظيم بالمكان. ولذا قال وعن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري، منبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هل لهذا المنبر قيمة تصل إلى هذا الحد؟ أو أنه حلف في هذا المكان الذي يذكره بصاحب المنبر الذي يحذر من هذه الأمور ولم يتعظ ولم يتذكر؟ من حلف على منبري هذا بيمين آثمة فليتبوأ مقعده من النار، صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المنبر شدد في هذه الأمور وأبدى وأعاد وذكر جملا من الوعيد الشديد، وهذا على منبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكأن الأمر يعني ولكأن الأمر يعني. الآن لو أن شخصين جلسا يغتابان الناس، كونهما في المسجد ما هو أشد من كونهما في بيت ولا في استراحة، ها؟ هذا موطن عبادة، أسس لعبادة، المساجد بنيت لذكر الله وإقامة الصلاة، فأنت تستعملها بضد ما بنيت له. الغيبة حرام في كل مكان، لكن إذا كانت في ليالي العشر من رمضان مثلا أو في عرفة أو في الأوقات والأزمان أو الأماكن الفاضلة أمرها أشد، أمرها أشد. فهذا من هذا الباب، من حلف على منبري هذا بيمين آثمة فليتبوأ مقعده من النار. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب إلى جذع يستند إليه، ثم أمر غلاما لامرأة من الأنصار اسمه ميمون بصناعة المنبر على ثلاث درجات، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصعد إليه، فحن الجذع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما تركه وصعد المنبر، اللهم صل وسلم، فليتبوأ مقعده من النار، ليتخذ منزلا وموئلا يتبوأه من النار. هذا وعيد شديد، هذا وعيد شديد لمن فعل ذلك. والحديث يدل على أن بعض الأماكن لها من الشرف والتعظيم ما لها، لذلك منبره عليه الصلاة والسلام ليس كمنبر غيره، ومع ذلك هو من خشب لا ينفع ولا يضر. ولذا قال عمر في الحجر الأسود الذي جاء فيه أنه يمين الله: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. النافع والضار هو الله جل وعلا. ونرى من تمسح بالمقام، مقام إبراهيم، وتمسح بحديد جيء به من مصنع، وكلمت امرأة تتمسح قلت هذا حديد جيء به من المصنع لا ينفع ولا يضر، قالت عندكم ما ينفع لكن عندنا ينفع، شكر الله ما في حل. وعلى كل حال جناب التوحيد لا بد من حماية، لا بد من حماية جناب التوحيد وسد جميع الذرائع الموصلة للشرك، لأن التوحيد رأس المال، التوحيد رأس المال، والشرك أكبر الكبائر ولا ينفع معه عمل لا سيما الأكبر. يقول: رواه الإمامان مالك وأحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وأبو حاتم البستي، مالك وأحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي. الأصل أن يقول النسائي وابن ماجه لأن النسائي مقدم على ابن ماجه في المنزلة، وإن كان ابن ماجه أقدم في الزمن من النسائي، أقدم من النسائي في الوجود الزمني. وأبو حاتم البستي ابن حبان وكتابه الصحيح أنواع التقاسيم معروف، لكن هو في الترتيب دون هؤلاء من حيث الزمن، ولذا قدم الإمامان مالك وأحمد على أصحاب السنن، مع أن العلماء في ترتيب كتب الحديث من حيث المنزلة يقدمون السنن، يقدمون السنن على المسند، قل ودونها في رتبة، يعني دون السنن في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلة. وبيان ذلك وتفصيله يحتاج إلى وقت.